نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبجهودكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. على بركة الله سماحة الشيخ عبد العزيز، نبدأ بهذا السؤال من أحد الإخوة الكرام الذي يسأل حفظكم الله ويقول: ما هو مفهوم العفو في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، أما في وصية له: اتق الله حيث كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال علماء: إن الخلق الحسن أن تعطي من منعك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. فالعفو عمن ظلمك بأن تتنازل عنه ولا تتبع ذلك، ولا تعاقب مثل ما عاقبك، مثل ما أنزل بك العقوبة تعفو عنه وتصفح لله. هذا خلق كريم دل القرآن عليه، قال الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال في وصف عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث: ما ظلم ما عفا رجع مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فيا أخي المسلم، لا يخلو من يخاطر الناس مشاكل من أحد يجهل عليه أو سفيه يطاول عليه، يسبه ويقول فيه ما يقول ويهينه. فالمسلم ذو الخلق العظيم يتلقى تلك الصدمات بصدر رحب، لا ينزعج ولا ينساق أمام الترهات، بل يعفو عن من ظلمه، لا سيما إذا كان بمجرد قول. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأهل الصبر والحظ العظيم هم الذين يعفون ويصفحون ويعرضون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالعفو والصفح والإعراض والمغفرة والتنازل في سبيل الحق ذاك خير عظيم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فيا أخي، العفو عن المظالم من أخلاق الرجال، لكن العفو بحدوده، عفو عمن أساء إليك. أما من قال باطلا وقذفك ورماك بالفواحش التي برأك الله منها وانتهك عرضك، فهذا قد تعب عنه، لكن الأخذ على يده ورفعه لقضاء حتى يعلم أن هذا القول الذي قاله أنه كذب وافتراء لا يستطيع أن يأتي على البرهان. ولهذا قال الله جل وعلا محذر عباده المؤمنين من قبول أقوال الكاذبين لا سيما في القذف، قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فمن قذف أحد بالزنا أو باللواط نسأل العافية ورماه به وشوه سمعته به فهذا قد يعفو عنه، لكن بعد تقرير القضاء له والحكم عليه بالحد الشرعي الذي يقرره القضاء. فإذا استقر هذا الحكم الشرعي وعلم أنه أخطأ وأنه ارتكب جرما فإذا عفى عن ذلك فالأمر له، لكن لا بد من تقرير ذلك الأمر، لأن اتهام الناس في أعراضهم وتشويه سمعتهم ونسبتهم إلى هم براءوا منه هذا أمر خطير. أن تعفو عن تعفو بالمآل وتعفو عن، لكن يكون عفوك بعدما يقرر أنه خطأ وجرم وإثم وكلام باطل لا أصل له. أما غير ذلك مما لا يبلغ حد القذف من كلام سيء فاعفو عنه، فإن كلامه فيك وانتهاكه لعرضك حسنات تقطع لك، حسنات تأخذها من أعماله الصالحة، حسن تكسبها وتقتطعها من أعماله الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا دينار ولا متاع، قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخي مظلمة من مال أو عرض فليتحلم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث فيا إخواني ظلم الناس في أعراضهم أمر محرم شرعا، وعليك أيها الظالم أن تتوب إلى الله وتستسمح من ظلمته حتى يعفو عنك إن لم يسامحك في الدنيا اقتطع من حسناتك يوم القيامة، وهذا أعظم الخسارة والضرر عليك أن يؤخذ من حسنات خصومك ويحمل سيئات أقوالك وأعمالك. إذن فالعفو مطلوب ومشروع في حق من ظلم، لكن هناك أحوال يتوقف العفو عليها وهو بعدما يقرر في القضاء أن هذا المجرم مجرم وآثم، إلى سيما إن انتهك الأعراض شوه السمعة وقال الباطل فلا بد أن يوقف عند حده، وإلا تمادى الناس في الطغيان والضلال. وأما الأقوال البذيئة والاستهزاء بالناس والسخرية بهم فإن هذا إنما ألحق الضرر بنفسه ولم يلحقه بالآخرين، فإن الإنسان العاقل يتأمل فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الرمي الناس بالعضاء بالفواحش، فقال صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال أيضا فيما يروى عنه أنه قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. فعياذا بالله من السخرية بالناس والاستهزاء بهم ولمزهم وعيبهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعلى المسلم إذا طلب أخاه العفو وعما زل عليه أن يقبل عذره ويسامحه، وذلك عز له ورفعة الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. قد يلام بعض الناس في حال عدم عفوه في القصاص وينتقد. لا، القصاص حق للورثة، حق لهم جميعا، إن عفوا عنه فجزاهم الله خيرا، وإن طلبوا القصاص وجب يمكنوا منه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذه الرسالة بعثها أبو معاذ من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز جزاكم الله خير الجزاء، إذا الشمس كورت قيل ذهب ضوءها، كيف نوفق بين حديث الشمس تدنو من رؤوس الخلق يوم القيامة وهذه الآية؟ يا أخي أهوال يوم القيامة متعددة ومتنوعة، فتارة تكور الشمس والقمر، ويوم تدنو الشمس من العباد ويزاد في حرها، ويكون بينهم وتكون بينها وبين رؤوس العباد قدر من قيل من مسافة وقيل قدر من مكحلة، ويزاد في حرها ويعم العرق الناس على قدر أعمالهم، فهذه أهوال يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه كل أهوال يوم القيامة، أهوال متعددة ومواقف مختلفة، نسأل الله أن يعين على ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة حفظكم الله من يقول أبو وليد الخثعمي، يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنيت لي غرفة فوق بيارة أكرمكم الله والسامعين، وتم وضع بلاط على أرضية هذه الغرفة ومفروشة، وهذه البيارة مغلقة تماما، سؤالي هل يجوز الصلاة في هذه الغرفة حيث أن أسرتي تكون معي فتصلي بهذه الغرفة؟ لا مانع من ذلك، لأن البيار مغلق عنك، محجوب عنك بالسقف الذي فوقها، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول: استلمت من شركة أرباح مساهمة لوالدي المتوفى عن 10 سنوات، كيف أزكي المبلغ علما أن الأرباح مختلفة في كل سنة عن الأخرى؟ والله إبراء لذمة أبيك أن تزكوا الماضي كل سنة بربحها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد الشقاري من الرياض يقول ويسأل، يقول: هل جريمة الانتحار في بعض بلاد المسلمين وقد كثرت، هل هي من أسبابها ضعف الإيمان، وما العلاج يا سماحة الشيخ؟ لا شك أن الانتحار من ضعف الإيمان ونفاد الصبر وقلة الصبر، فإن المؤمن مأمور بيصبر على البلاء، ما هو يصبر ويحتسب، أما أن يعجل يعني يعجل قتل نفسه هذا خطأ. اصبر على مصائب وتحمل، والبلاء لا يذهب العبد حتى يخرج من ذنوبه كيومة أمه، وأما تعجيل نفسك بالقتل فهذا جريمة عظيمة، نكرة، جريمة عظيم الجرائم، ولهذا قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وجاء بالحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجو بها بطن القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن يستحس سما فسموه في يتحس يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فيتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأن من قنس بشيء عذب في يوم القيامة بل ينتظر الأجل المقدر لها بل ينتظر أجر مقدر لها ويصب ويحتسب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد يقول: ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة، كأن يفكر شخص أن يسرق مثلا أو يفكر بعمل خطيئة وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل؟ يا إخواني الأفكار تختلف، هناك فكر قد يتكون منه يعني فكر يتكون الأمر فيفكر في المعصية ويفكرها فيها سرا، فما هي إلا أوقات حتى تبلور تلك الفكرة إلى أمر واقع، وهذا كله خطأ. ينبغي أن نفكر في الخير ونفكر في الأعمال الصالحة ونفكر كيف ننجو من عذاب الله، أما أن نشغل أفكارنا ونديرها في معصية نفعلها ونخطط لها ونرسم الطريق لها في أذهاننا، فإني أخشى أن تفرز ذلك يعني على أرض الواقع شيئا وتحركا ربما يؤدي إلى هلاك الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربي جل وعلا أنه كتب الحسنات والسيئات وبين كتابه، فقال: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عمل بها فاكتبوها 10 إلى 7 ضعف. وإن هم بسيئة فلم يعمل فاكتبوها شيئا فإن عمل فاكتبوها عليه سيئة، لأنه قال فإن هم عبدي بسيئة ولم يعمل شيئا فلا تكتبوها وإن عمل فاكتبوها لسيئة كاملة. فيا أخي الهم بالسيئة وإن لم تعاقب بالهم، لكن كثرة الهم والتفكير فيها أخشى أن تفرز على أرض الواقع شيئا تندم ولا ينفعك الندم. أحسن الله إليكم. وهل يقول السائل محمد، وهل هو من الوسوسة التفكير وحديث النفس بأمور العقيدة وبأمور إلهية؟ هي من الوساوس، لكن على المسجن يسهل الوساوس ولا ينقاد لها ولا ينساق معها، يجعل فكره كيف يخلص نفسه من عذاب الله، كيف يقضي أي يومه وليلته، كيف يكون، يجعل فكره دائرا على ما فيه سعاده في الدنيا وآخرته. أما هذه الوساوس الأفكار يجلبها الشيطان على الإنسان حتى يقع في هم وحتى يقع في مشاكل وحزن وكآبة، هذا أمر لا يليق. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول، قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول بارك الله فيكم، ما هو المشروع للتائب بعد توبته وما هي شروط التوبة؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني من تاب من عمل سيء فإنه يعود كأنه ما عمله، لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. والنبي يقول لأبو العاص، يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، فالإسلام يهدم ما قبله، يعني يمحو آثاره. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. فإذا أقلعت عن الذنب الذي كنت وارثه وندمت على ما مضى وعزمت ألا تعود إلى هذه الجريمة فإن هذا علامة توبة الله عليك، فاستم في التوبة وأخلص لله وتواضع لله واسأل ربك أن يعفو عنك ويكفر سيئاتك، وردد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه أم إبراهيم من الرياض تقول، إذا رأيت رجلا يمشي في الشارع وتصرف بما لا ينبغي كأن يرمي أعقاب السجائر أو مناديل في وسط الشارع ونحو ذلك، فهل لي أن أتكلم عليه وأنصحه؟ إن تكلمت فبإيجاز دون الدخول معه بمجادلات، ألقي كلمة، احترم طريق المسلمين، امنع الأذى عن طريق الناس، ذاك الله وانتهي. أما أن تقيم في نقاش وجدال وقيل وقال فأخشى عليك من استدراج شيء سيء. إن سأقول يا أيها المسلم احترم الطريق، امنع الأذى عن الطريق بعبارات وبكلمات قصيرة تسلم من الدخول معه في مهاترات. بارك الله فيكم. أبو عمر مقيم في المملكة يقول، حكم إتيان الكهان والعرافين ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فبمجرد إتيان الكاهن وسؤاله عن أشياء يعاقب بأنها لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لأن ثوابه يحبط وإن لم يلزم إعادتها لكن يذهب ثوابها. وأما إذا صدقه بقوله فهذا مرحلة خطيرة، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن الكهان أهل كذب وافتراء، وقد يسمعون الكلمة فيضيفون لها 99 كذبة، فهم كذابون مدعوا علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، وهم يتلقون المعلومات من الشياطين المقار للإنسان، ويظن الظان أنهم في غيب، لا الغيب لا يعلمه إلا الله، لكنهم يتلقون من شياطينهم لأن بعضهم يمد بعضا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم شبكة بعض مع بعض، نسأل الله أن يعيذنا من شرهم وكيدهم. فالمهم أن الشياطين يعين بعضهم بعضا، والكهان يتلقون منه معلومات التي يعمل الإنسان ظاهرا، فيظن الظان أن هذا علم غيب، وليس هذا بغيب، إنما هذا من إيحائية إخوانهم الشياطين المتفرقين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل صالح محمد من جدة يقول: ما المقصود بالتمائم التي يكون بها الشرك؟ وهل يعتبر من علقها مشركا لا تجوز الصلاة عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال العلماء: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد. قال الشيخ محمد بن رحمه الله كتاب التوحيد: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين. فإن كان هذا المعلق من غير القرآن المجهولة، هذا حرام الإشكال، كأن يكون فيه أشياء شركية، ألفاظ شركية، تجتمع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا شرك بلا شك وحرام. وإن كانت من القرآن بأن علق المعوذتين والإخلاص وآخر البقرة وآخر الكرسي، فالعلماء اختلفوا فيها. فمن العلماء من منعها كالمسعود ومن معه، وقالوا إن النبي قال: إن الرقى والشرك والتمائم شرك، ويفرق بين ما إذا كان من القرآن وغيره. ومن العلماء من جوزها من القرآن، ولكن من تأمل نصوص وجد أن التمائم حرام من القرآن غير القرآن لعموم النهي، ولأنه لو علقها من غير القرآن فقد تكون وسيلة لتعليقها من غير القرآن، ولأن المعلق لها قد يدخل بها دورات المياه، والقرآن ممنوع من أن يدخل به دورات أماكن قضاء الحاجة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: لي صديق كثيرا ما يتحدث في إعراض الناس، وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده، وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن نية، فهل يجوز هجره؟ يا أخي، هذا مسلم عاصي، واصل الصلة به، وحاول كلما بدأ في الكلام أن تصرفه عنه بكلام آخر. حاول لعلك أن تسعى في تهذيب لسانه وإبعاده عن السوء وإشعاره بأنه في خطر. قل: يا أخي، إلزم نفسك وأحمد الله العافية، وأشغل نفسك بإصلاح عيوب نفسك وواقع أملك وبيتك وأهل بيتك، ودع عنك أمر الناس، لست مسؤول عنهم ولا محاس عنهم. إن كنت ناصف تبلغ وانصحهم، وأما أن تجعل وقتك بسبهم والقدح فيهم، فقد ضيعت وقتك في الباطل، وأذهبت حسناتك وبقيت على سوء حال. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى رسالة بعثها أحد الأخوة يرمز لاسمه بعبد الله من تبوك، يقول: عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي، ولكنني أدخل المرحاض للوضوء أعزكم الله وقضاء الحاجة وهو في جيبي، فهل علي إثم في ذلك؟ الأصل أن لا أدخل به، لكن إن خفت علي من السرقة من أحد يأخذه أو نسيانه فأدخله مع التحفظ عليه، وإلا فالأولى أن تجعله خارج دورة المياه. نعم، نختم هذه الحلقة بسؤاله الثاني، يقول: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء والطواف والسعي؟ المحققون من العلم يقولون إن النية محلها القلب، ولم يأتي بالشرع ما يدل على بها. قيل لإمام أحمد رحمه الله: تقول بين التكبير والإقامة شيء؟ قال: لا، إذ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لإمام أحمد: تقول قبل التكبير شيء؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي وأصحابه. فالنية محلها القلب، وأفعال الإنسان تدل على نيته. فالمصلي عندما يتوضأ ما توضأ الوضوء إلا لنية الصلاة، عندما يدخل المسجد ما دخل إلى الصلاة، عندما يقف الصف كذلك، عندما يكبر الإحرام كذلك. فهي أين النية؟ هذه النية. أما نية اللهم إن نويت أن أتوضأ للظهر وضوءا كاملا وأغسل وجهي ويدي إلى آخره، وجهي ويدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي. ثم تقول عند الصلاة: نويت أن أصلي لله الظهر أربعا مأموما لا إماما، أو إماما لا مأموما، أداء لا قضاء ونحو ذلك. هذا كله خطأ، هذا كله خطأ، لأن هذا يعني تشريع ما أنزل الله به سلطان، لم يدع عن النبي ولا عن أصحابه، والأمر الذي ما دل الكتاب والسنة عليه فهو بدعة لازم جانب العبادات. فنقول: التلفظ بالنية بدعة. قال شيخ الإسلام: ولو ذهب أحد عمر نوح ليبحث عن حديث يدل على التلفظ بها لم يجد لك سبيلا. فالتلفظ بها بدعة، ولم ينسب عن أحد من أئمة الإسلام لأنه مبتدع في دين الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من زميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.